mangi nuyu mbollem kilifa yi ngank walu diina ji ak ñi nga xamne ñoo ngank walu aduna bi di nuyu ki president wu rew mi di nuyu gouvernement mu di nuyu mbollem parti fi nek ak ñi ci seen kanam ak ko and ak ñoom Ousmane Ngoma ngi ni ci biir mbolom joxaguma ko loxo way wax nañ mané mi ngi fi kon mang koy nuyu ak mbolem ñu nak ñun ci jakka ji te bok ci yeneen parti ma ngi nuyu ñi ñu bokal tariqa ak ñi ko bokal té lolou sax wax la waye tariqa ñepp ko bok at turuq kulluha mustanbatatun min al kitab wa sunna astaghfirullah la ilaha illa allah allahumma salli turuq yep fofu la ñu moy kon nak ñepp bok dañ ko def solo wala rek mbokku l'islam mo jitu mbokku gi nga xamne yalla moko formel bopam tek ko ci suñu digënté kuko sank wala nga yak ko wala nga dok yalla ne dana dok sama digënté bi bok kay gogu bok gëna ko sude sect nak ñoko sakul suñu bop ngir wut ku ñu andal jëm ci yalla kenn ku nekk seet ka la doy nga fab sa mbir tek ko ci sa loxom mu nekk sa diggante ak sa borom waaye ñu ñëpp ci ñu jaayanteel mooy rasulullah mboolem turuq yi bu ci tegu ca tëruwaay ba mu war a tëdd da nga représenté jaayante ba woon ak sallallahu alayhi wa sallam ma as-sahabati ci Hudaybiya turuq yi ñooy yépp foofu la ñu jëm foofu la ñu jëm ñu ngi nuyu lool doom xarit soppe di denkaane ci ñun ci walu nday ak walu bay tek ci di soppe di xarit mudi muhammadul mustafa mi nga xamne bayam sama maga won sama kilifa won muy alhaji ahmad sisse radiyallahu anhu ñu ngi koy nuyu legi lañ tekkaliko sax xawmoon ne dara ko fekk waaye maa ngi koy nuyu ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi bëgg a jublu ci li ñu bëgg def li ñu ñaan اللهم ما قدرت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأحسن الوجوه كلها وأصوبها وأصفاها فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير بسم الله يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بي سواك عند حلول الحادث العام الله يجمعك الله ne leen ziyaadaat yi ñu ciy bëgg a teg gis nga yalla ni mu sañ ak ni ma bakkatam mo ci mbaxam la ko solé won ci man ma doldi ko ci way suma ko timul don ko ban jang kon nak dana cielal tu fofu ba jëm ci don ci ma ko waxi ba jëm ci limama da jang ma andat ak ñoom يا سيدي يا أبا الزهراء منقذنا مما نخاف من الأضرار والسقم عودا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا أبغي بكم بدلا حتى تفرج ما قد هال من غمامي مولاي ولي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عجل عيغافه عبد يستجير بكم يا رحمة رسلت من ربنا الحاكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للخلق ارحم بعبد ضاق مذهبه إلا إليك سريعا فارج الهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أما بابك عبد يستغيث بكم إلا ونال الذي يبغي بلا وام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاكم الدار أن يرفع نذيركما يحتاج للغير جود يا مرجع الزعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك في إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تقنطي من زلة عظمت إنك بعير بغضبانك الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الأديان بالقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم والطف بعبدك الدارين انا له صبرا متى تدعوه الأوان يا العزيز مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل لصحب صلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رن احد عذابات البامر حصبا وأقرب العيسى هادي العيسى بالعظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم آل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد أقصى في الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابياتها قد اتت 600 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. وصلي ربي على الهادي وشيعته وصابه من لطي الدين قد نشر. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد ناصروا. بيّنوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يعاطر الكون ريانات يا العقل. معبوقة بعبيق المسك زادية من طيبها أرج الرضوان ينتشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نيم السماء ونبات الارض والماء. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزني مثاقيل الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستقر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والواش والطير والأسماك مع نعام يتلوهم الجن والأملاك والبشر مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وعد نعمائك التي ما نمت بها على الخلائق ملكا ومزح شيرا مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وعد مقداره السام الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وعد ما كانت الأكوان يا زلالي وما يكون إلى أن تؤد الصورة مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل في كل طرفة عين يطربنا بها آل السماوات والأرض أو يذرون مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل ملء السماوات والأرض مع جبل والفارس والعرش والكرسي وما حصل مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل ما أعدم الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة توى من ليس تنعصي مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل طريق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تزال مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لها أمد يقضى فيعتبر مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وأعد أعدعا بما قد مر من عدد ما طيب أضعافي يا من لو القدر يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على النذير وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا فعساك أن تحظى برؤية طه ارحل طيبة لا تم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه ارحل طيبة لا تم سواها فعساك أن تحظى برؤية ارحل طيبة لا تم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه وإذا وصلت لا أبتهج طه للمذنبين نجاة دار الحنى فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها هي طيبة طابت لطيب قولها ولطيبة رب السماء سماها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهض إليها واغتنم للقاها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها هي لجة خضراء وسط نفاسة فيها الحياء هي التي ترعاها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها هي بيضة هي درة بيضاء خالصة تطرى فعليك أن تسعى لها فتراها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها والعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار الهنا في الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها كل الروائح قد زكت من طيبها فجميعها طابت بطيب شذاها هيهات أين المسك من نفحاته ما المسك إلا جيفة بدماها دار لنا هي الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها لا تحسب المسك الزكي كتربها هيهات أين المسك من رياها هيا فإن تبغي التطيب يا فتى فأدم على الساعة لثم ثراها دار لنا هي الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها كل الأماكن حيث كن كنقطة في بحر طيبة نازلين حماها ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى بربا دار الحنا في الغنى وكذا المنى دار الحديث قلوبنا تهواها واختم بذكر بخير منك لي ولوالدي والآل مع صحب ومن يقراها والسامعين لها ومنشد من سمي عبد اللطيف بروضة أنشاها